شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فإني أرجو إن كان في العمر بقية أن أكمل معكم الدرر البهية، لأن هذه الدورة لا تكفي الحقيقة بدرس واحد في اليوم أو في الليلة أن ننهي متنا كاملا في الفقه. وأنا اجتهدت قدر المستطاع في تبسيط المسائل وتقريبها وذكرها على وجه من الاستيعاب لجميع تفاصيلها وتفريعاتها وتخريجاتها ما استطعت، فلعل ذلك إن شاء الله تعالى يتيسر لنا في إجازة الربيع أو في ما يلي من دورات إن شاء الله. سنكمل اليوم توابع كتاب الطلاق، طيب من يقرأ لنا بإذن الله؟ كتاب اللعان، نعم أحمد ابن يا أحمد. قال الإمام رحمه الله: باب اللعان. إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه ولا عنها. نعم، إذا رمى الرجل امرأته بالزنا. الرمي بالزنا لا يجوز إلا ببينة، لا يجوز إلا ببينة. والبينة في الزنا كما بين الله عز وجل 4 شهود يشهدون واقعة الزنا: رأي العين كما المرود في المكحلة أو كما الريشة في الدواء. إلا أن هذا الحكم يختلف فيما لو رمى الزوج زوجه، فإنه إذا رمى رجل امرأة ليست بزوجة له وكان معه من يشهد بحيث يتم للشهادة نصابها وهي 4 شهود، وأن تكون على الوجه الذي ذكرت، إذا أخل شاهد من الشهود بشهادته على هذا الوجه أو نقص عدد الشهود عن 4، فإن جميع من رمى هذه المرأة من رجل أو أكثر يحدون حد القذف، يحدون حد القذف. هذا الحكم يختلف فيما لو كان الرامي بالزنا زوج لزوجه، رمى زوجته وهي لم تقر، رأى الواقعة وعلى أساس ذلك رماها ولكنها لم تقر، ولا رجع عن رميه لها، يعني هو لم يرجع كمان عن رميه. طيب، ينفع في القذف أو في رمي غير الزوجة بعدما يرميها من يرميها أن يرجع عن رمي؟ لا يصح. أول ما يرمي إن لم يأتي 4 شهداء يبقى فجلدوهم 80 جلدة. لكن الزوجة إذا رجع خلاص، إذا رجع انتهى الأمر، غير أن ذلك لا ريب يؤثر على العلاقة الزوجية وتنفسخ الثقة التي بينهما، ولا يبقى للزوجة طاقة بأن تبقى مع رجل رماها في عرضها وشرفها. فما المخرج عندئذ؟ هو لم يرجع، يعني أصر على شهادته أو أصر على رميه لزوجه وهي لم تقر. لو أقرت يبقى خلاص نأخذها بإقرارها، نأخذها إيه؟ بإقرارها، لأنه يقوم مقام البينة، كما أقرت الغامدية على نفسها في الحديث المعروف بالزنا ورجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر برجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أقر كذلك الغامدي على نفسه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم، فإن أقرت فيبقى المعول هنا على إقرارها، المعول على إقرارها وليس على رمي الزوج لها. أما إن رجع الزوج فكما قلت ينتهي الأمر عند هذا. طيب، هي لم تقر وهو لم يرجع، فالحكم هنا حكم خاص يختلف عن حكم رمي غير الزوجة، فيشهد الرجل. أكمل الأخ اللي بعده. فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. نعم، الرجل يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما رمى به زوجه من الزنا، يشهد 4 شهادات بالله، يعني يقسم يحلف بالله إنه لصادق فيما رمى زوجه به. أكمل. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. كمان والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهذا تشديد من الشارع الحكيم في هذه المسألة لعظمها، ولتبقى الفروج محفوظة مصونة لا يقترب منها. فالله سبحانه وتعالى شرع حد الزنا لحفظ الفروج، وشرع حد القذف لحفظ الأعراض، لحفظ الإيه؟ الأعراض، لأنه إذا تهاون الناس في الأعراض وتساهلوا واجترأوا على الوقوع في الأعراض دون أن يكون من الشارع زاجر لهم قوي يمنعهم من هذا، إذا تهاونوا في الأعراض تهاونوا في الفروج، إذا سهل على الناس أمر رمي بعضهم بعضا بالفاحشة هان أمر الفاحشة، والله تعالى يريد أن يبقي أمر الأعراض أمرا معظما مصونا لا يقترب منه، لأنه ما بقي كذلك تبقى الأعراض، يبقى الشرف، تبقى العفة، فإن وقع اجتراء وتهاون في الأعراض تهاون الناس كذلك في الفروج بعد ذلك، يعني كما سهل عليهم أن يرمي بعضهم بعضا بالزنا يسهل عليهم أن يقعوا في الزنا وأن يشيع الزنا بينهم. فشدد الله هنا أيضا حينما يرمي الزوج زوجته كما شدد في حد القذف 4 شهود، لم يكتفي بشاهدين كما هي سائر الأحكام، وأن يكون الشاهد كل شاهد من الشهود 4 رأى الواقعة رأي العين كالمرود في المكحلة لا يتزحزح عن هذه الشهادة ولا يتردد فيها ولا يتلعثم، وإلا فالجميع سيجلدون، الجميع سيجلدون لو أخل واحد منهم بالشهادة التي وصف الله عز وجل ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم، الجميع يجلدون قذفا. فكذلك هنا شدد في حد اللعان أو في حكم اللعان حتى لا يجترئ الأزواج على رمي زوجاتهم. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يبقى أضف مصيبة تانية على نفسه إن كان فعلا من الكاذبين، أنه لعن نفسه ودعا بأن تنزل عليه لعنة الله والعياذ بالله. ثم تشهد المرأة، اقرأ يا أخي اللي بعده، ثم تشهد اللي بعده، أيه اقرأ يا محمد. ثم تشهد امرأة أربعة شهادات، المرأة أربعة شهادات بالله إنه كان من الكاذبين، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين، إن كان من الصادقين. يبقى هي تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تكذب وتحلف على كذبه أربع مرات تحلف حلفا بينا على أنه من الكاذبين فيما ادعاه عليها. والخامسة أن غضب الله عليها، كمن فوق ذلك، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي إن كان من الصادقين فيما رماها به. وهذا كما جاء في نص الكتاب العزيز من سورة النور. اقرأ الأخ اللي بعده. وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل النفي الولد في أيمانه. يبقى إذن من الممكن أن يرمي الرجل زوجه بالزنا لغير ولد ظهر، أو لغير ولد أو لغير حمل. طيب إن كانت هذه المرأة أو الزوجة التي رماها زوجها حاملا أو كانت قد وضعت بالفعل، فجاء فهو فرماها بالزنا وقال هذا الولد ليس ولدي، فيدخل هذا الولد في أيمانه، يدخل هذا الولد أيضا في أيمانه، أي أن إنه يحلف بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين في رمي زوجه بالزنا وفي أن هذا الولد ليس ولده، مش ابنه، يدخله في الأيمان. اقرأ يا أخي. ويفرق الحاكم بينهما، يعني إذا صدر عن كل منهما هذه الأيمان، هذه الشهادات الخمس، عندئذ يفرق الحاكم بينهما، هو حلف وهي حلفت، يفرق الحاكم بينهما. الحكم هنا هو الايه؟ الفرقة. فلا تصير زوجة له ولا يصير زوجا لها، وتنتهي الحياة بينهما. أكمل. وتحرم عليه أبدا. يبقى خلاص حرمت عليه تحريما مؤبدا، فلا تحل له قط خلاص، حتى لو شاء أن يتزوج بها بعقد ومهر جديدين لا يتيح له الشارع الحكيم ذلك خلاص، ما دام قد كان سبب الفراق بينهما اللعان. اللي بعده يكمل. ويلحق الولد بأمه فقط. نعم. ومن رماها به فهو قاذف. نعم. باب العدة والإحداث. طيب، ويلحق الولد بأمه فقط لأن هو أقسم ونفى الولد عن نفسه، فيلحق الولد بمن؟ بالأم. ومن رماها به فهو قاذف. أه؟ يعني كمن هيقذف؟ مين لا يقذف؟ اللي هيجلد حد القذف، الزوج هيجلد بسبب من؟ بسبب من رماها به. ما هو لما رماها فنسبها إلى أحد الأشخاص المعينين، هذا فيما لو نسبها إلى أحد معين، إلى شخص معين، يبقى في هذه الحالة إيه؟ يجلد لحد القذف أو بحد القذف لحق هذا الرجل الذي رماها به، الذي رماها به. أما هي فحكمها كما بينا أنها تفارقه وتحرم عليه ويلحق الولد بها. اقرأ الباب الجديد. باب العدة والإحداد. نعم. هي للطلاق من الحامل بالوضع. طيب، هي للطلاق من الحامل بالوضع. العدة إما أن تكون بالأقراء، إما أن تكون بالأقراء جمع قرء وهو المذكور في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإما أن تكون بالأشهر، وإما أن تكون بوضع الحمل. يبقى العدة لا تخرج عن هذا، وإما أن تكون بالإيه؟ بوضع الحمل. طيب، هيدخل في العدة التي بالأقراء فقط ذوات الحيض أو الحيض من النساء التي يحضن في الأشهر اللائي يئسن من المحيض، أولات الأحمال المقصود بها النساء الحوامل من المطلقات ومن المتوفى عنهن أزواجهن. وفي الأشهر سيدخل اللائي يئسن من المحيض، اللائي لا يعرف لهن حيض ولا عادة، لا يأتي لهن الحيض، فأولئك نحسب بالأشهر. وكذلك المتوفى عنها زوجها كما قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني وعشرة أيام. أكمل. ومن الحائض بثلاث حيض. يبقى ومن الحائض بثلاث حيض، من هي ذات حيض يبقى بنحسب لها بثلاث ايه؟ حيض. طبعا الأئمة اختلفوا، هل المقصود بالقرء في الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هو الحيض ولا الطهر؟ الحيض أم الطهر؟ طبعا عندنا حديث صحيح لغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اقعدي ولا تصلي أقراءك. وهذا نص في المسألة، فيحسم الخلاف، لكننا نذكر الخلاف. الخلاف بين الأحناف وبين جمهور الأئمة فالجمهور على أن القرء هو الإيه؟ هو الحيض. الحيض ولا الطهر؟ الحيض اللي هو القرء. القرء هو الإيه؟ هو الحيض. والأحناف على أنه الطهر. طب يبقى الدليل هنا مع مين من الناحية الأصولية؟ ليش؟ من ناحية الأصولية. لا، احنا ذكرنا لو تذكرون عندنا قاعدة أن الأعداد من المخصوص. عندنا في الشريعة الدليل إما أن يكون عاما أو خاصا، فالأعداد من الخاص، والخاص قطعي الدلالة. الخاص قطعي الدلالة. طيب، فلو حسبنا العدة بالأطهار، والسنة أن يطلقها في طهر، مش كده خدنا كده ولا ما خدناش كده؟ طيب، فإن عددنا هذا الطهر الذي طلقها فيه كما هي السنة، يبقى عندنا دي طهر وبعدين تحيض، وطهر وتحيض وطهر، ويبقى كده العدة انتهت بتاعتها، مش كده برضو؟ طب مجموع الأطهار دي ايه؟ طهرين وبعض طهر. طب وإن لم نعد هذا الطهر الذي طلقها فيه كما هي السنة، يبقى عندنا ثلاثة ونص، ثلاثة وشوية، ثلاثة أطهار وبعض طهر. لكن لو قلنا القرء هو الحيضة، يبقى الحيضة معلومة، مش كده؟ يبقى ثلاثة قروء، يبقى إيه؟ يبقى مظبوط قطعي الدلالة. ثلاثة يعني ثلاثة، كما مثلنا من قبل، في كل 40 شاة شاة زكاة. يبقى ما ينفعش يطلع 41، يطلع في 39، ما ينفعش يطلع زكاة في 39، أو لا يجب عليه في 39، إنما يبقى النصاب بتاع الشياة كام؟ 40 بالضبط. واحد يجي يقوله لا، ممكن تستنى لما تبقى 41، مش هتفرق كتير. لا، لأنه قطعي الإيه؟ قطعي الدلالة. فكذلك الأمر، كذلك الأمر هنا في الأقراء. يبقى ومن الحائض بثلاث حيض، جمع حيضة، ومن غيرهما اقرأ، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، يعني اللائي يئسن من الحيض واللائي لم يحض. مفيش الحيض عشان نعلم بيها ونعرف ونحسب، يبقى بالأشهر، يبقى ثلاثة إيه؟ أشهر. دي العدة بتاعة المطلقة. وللوفاة، وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة، للآية الكريمة وقد مضى ذكرها. طيب، وإن كانت حاملا فبالوضع. يبقى عدتها إن كانت حاملا أن تضع حملها، إذا طلقها وهي حامل. أنت تذكرون إحنا قلنا حتى من يقول بأن طلاق الحامل طلاق بدعي إلا أنه يقع، كما عند الإمام أحمد. فيبقى هو طلقها وهي حامل، متى تنتهي عدتها؟ بوضعها. الحمل بيكون كام؟ من ستة أشهر إلى تسعة أشهر. ممكن هو يكون يطلق في الشهر الأول من الحمل، مش كده؟ ومش واخد بال، فيبقى عدتها تفضل كام؟ إن ده هينعكس على النفقة، هينعكس على الإيه؟ النفقة. لأن الطلقة إذا كانت رجعية يجب على الزوج النفقة لزوجته ما بقيت في عدتها، وما يتبع النفقة من الكسوة والسكنى يجب عليه. يبقى هتفضل كمالة الحمل حتى تضع وهي في ايه؟ وهي في عدتها. طب ان كانت متوفى عنها زوجها وهي حامل، متوفى عنها زوجها وهي حامل، يبقى عدتها 4 أشهر و10 ولا الوضع؟ الوضع. الله يفتح عليك. لحديث المصور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بأيام، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فنكحت بأيام. لأن هي هو بس طلقها توفى وهي حامل، بعد أيام نفست وخلصت النفاس. يبقى عدة الحامل وضع حملها سواء كانت عن متوفى عنها زوجها أو معتدة من وفاة زوجها أو معتدة من طلاق. واضحة؟ طيب، عشان الامتحان بكرة. الأخ اللي بعده أكمل. ولا عدة على غير مدخولة، والأمة ولا عدة. أيوة. والأمة كالحرة. والأمة لا، أنت استنى استنى. ولا عدة على غير مدخول، على غير مدخول، على غير مدخولة، يعني غير مدخول بها. جيد. ولا عدة على غير مدخولة. احنا قلنا التي عقد عليها وطلقها قبل ان يدخل بها هي ايه؟ طلقة بائنة، مش كده؟ يبقى دي بانت، يبقى مش رجعية. ولا عدة عليها ولم يدخل بها اصلا، وإنما جعلت العدد لإيه؟ لحفظ الأرحام. على فكرة الآن الطب توصل، الطب الحديث توصل سبحان الله العظيم إلى أن المرأة لا تخلو من آثار الحيوانات المنوية لزوجها السابق، حتى تتهيأ للزواج إلا بعد أن تحيض 3 حيضات. هذا حديثا، هذا العلم الحديث أثبت هذا، وكان اكتشافا كبيرا، حتى أن الرجل الذي اكتشف هذا الكتاب الاكتشاف أسلم. نعم. يبقى لا عدة على غير المدخولة، برضو هذه تكون واضحة عندنا كده، يبقى دي كأنها قاعدة كده، لا عدة على غير الايه؟ المدخول. والأمة يعني في هذه الأحكام، في أحكام العدة أو في أحكام العدد، الأمة كالحرة لا تختلف عنها، ذلك أن الأمة تختلف عن الحرة في بعض الأحكام، في بعض الأحكام. فالأمة مثلا إن طلقت لها نصف المهر، لها نصف إيه؟ نصف المهر فقط. والأمة لها أحكام خاصة أخرى في أبواب أخرى من الفقه تختلف بها عن الحرة، لذلك هو هنا جاء ونوه إلى أنها في هذه المسألة هي كالحرة، هي كالحرة، حتى لا يظن أنها تختلف عن الحرة. الأخ اللي بعده يكمل. وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكس في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها بلوغ. نعم. يبقى تترك الزينة، تترك الخضاب، تترك الكحلة، تترك لبس الثياب الملونة أو المزركشة والمعصفرة، ولا تخرج من بيتها، ولا تخرج من بيتها. لا تخرج من بيته إلا أن تكون في مكان غير آمن. إلا أن تكون في مكان إيه؟ غير آمن، يعني هي عايشة مع زوجها، طول ما كانت مع زوجها هي في حماية زوجها، وهو عايش بها في طرف من القرية أو طرف من المدينة في منطقة موحشة، لكنها في حماية زوجها. فإن كانت في مكان غير آمن بعد وفاته فعندئذ لها أن تحتد في بيت أهلها. طيب من إمتى تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها؟ أيوة، من حين موته أو حين يبلغها خبره، واحدة من الاثنين. إذا كان هو معاها مات يبقى من لحظة الموت بتبدأ العدة. طيب إذا ما كانش معاها وسمعت بعد كم يوم، بعد كم أسبوع، يبقى من تاريخ ما يبلغها إيه خبر، وتعد أربعة أشهر وعشرة. يعني لو إن الزوج مات مثلا في 31 ديسمبر تخلص إمتى؟ متأكد؟ كلامك غلط. كم؟ أيوة. أيوة طيب. أيوة. في حد عنده رأي تاني؟ يعني ينتهي لو 31 ديسمبر ينتهي إمتى العدة؟ ايوه الله يفتح عليك. كل الفقهاء رسبوا الا احمد. احمد ولا عمر؟ عبد ربي هو فعلا اللي جابها. ازاي نحسبها بالفرن دي احنا؟ لا، واحنا نعرفها ازاي يعني؟ ده تحسبها ازاي يعني هي بالهلال مش كده؟ طيب طيب الاخ اللي بعده يقرا تفضل. ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضة. نعم، واجب. يجب استبراء الأمة المسبية التي أخذت من السبي ووزعها الإمام، فكانت السبايا من نصيب فلان وفلان وفلان، لا يحل جماعها، يعني تصير ملكا ليميني بمجرد ما الإمام يقسم، خلاص تصير ملكا إيه؟ ملكا ليمينه. لما ربنا يفتح عليكم كده وتفتحوا القسطنطينية ولا تفتحوا موسكو. فتاخد بالك، لازم تستبرئ الأول بإيه؟ بحيضة، خصوصا في الزمان المنيل اللي احنا فيه ده. والمشترى أيضا، الأمة المشترى يعني التي اشتراها لابد أن يستبرئها بحيضة حتى يستثبت من براءة الرحم، يستثبت من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب ولا يختلط ماؤه بماء غيره. والحامل بوضع الحمل. طيب بس انتظر، هذا إن كانت حائضا. إن كانت حائضا. طيب وإن كانت طاهرا؟ ما خلاص، ما الطهر عنوان تنتظر حيضة. نعم، إذا كانت طاهرة تنتظر حيضة بعد. إن كانت حائضة، نعم، يعني يستبرئ بحيضة إن كانت إن كانت طاهرة. لا، إن كانت حائضة. إن كانت حائضة يبقى هيستنى لما تطهر وبعدين تحيض وبعدين تحل. طيب إن كانت طاهرا يبقى برضو هيستنى حيضة، مش كده؟ هيستنى حيضة وبعدين يستنى طهر وبعدين يستنى حيضة. لا لا لا لا لا حيضة آخر قبل آخر. إيش؟ واحد حيضة فقط. واحد حيضة فقط إن كانت طاهرة. إن كانت طاهرة نستنى واحد حيضة. أيوة. وإن كانت حائضا حتى تطهر. أه؟ حتى تطهر. طيب ما الكلام برضه يعني هو كلامه هنا ممكن يحمل على شيء تاني. طيب إذا قال إن كانت حائضا تستبرئ بحيضة، إن كانت حائضا يبقى معنى كده إن كانت طاهرا لا تستبرئ. أه مش كده؟ هيبقى معنى الكلام كده لا تستبرئ. لا تستبرئ مش كده؟ هيبقى المعنى الكلام كده. والحامل بوضع الحمل، يبقى هي بتيجي عنده ليها حالة من ثلاثة، إما أن تكون طاهرا، وإما أن تكون حائضا، وإما أن تكون حاملا. طيب الحمل بوضع الحمل، والحائض أن تستبرئ بإيه؟ بحيضة، يبقى تطهر فتحيض، والطاهر ينتظر لما تحيض مش كده؟ فإذا طهرت حلت لها. طيب الأخ اللي بعده. ومنقطعة منقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. جميل. حتى يتبين عدم إيه؟ عدم. طب كيف يتبين عدم حمل المرأة؟ الله يفتح عليك. لذلك قلت إذا كانت طاهرا تحيض فتطهر. تحيض فتطهر ليه؟ لأنه هي طاهر في احتمال أن تكون حامل، لكن لم يظهر، لم يستبن حملها، لم يستبن حملها، يبقى نستنى لما تحيض يبقى عرفنا أن ما فيش حمل. فإذا طهرت تمام. أكمل يا أخي. ولا تستبرئ بكم. شوف كنتم مهتمين إزاي، أنا بقول لك أنتم مستنين فتح القسطنطينية. تفضل. ولا تستبرئ بكم. أيوة. ولا صغيرة مطلقا. يعني يبقى إن كانت بكرا لا تستبرأ، ولا صغيرة مطلقا، يعني ما دامت صغيرة يعني دون البلوغ فلا تستبرأ كذلك. أيوة أكمل. ولا يلزم على البائع ونحوه. ولا يلزم على البائع ونحوه، يعني أو الواهب، طبعا البائع أو الواهب لا يلزم عليه مسألة الإيه؟ مسألة الاستبراء، يعني هو يبيعها كما هي، هذا واجب على من؟ على من يتملكها، سواء تملكها بهبة أو بشراء أو تملكها بالسبي. طيب أكمل الأخ اللي بعدي. باب النفقة. باب النفقة تجب على الزوج لزوجته للزوجات والمطلقة رجعية. طيب تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعية، يبقى تجب على الزوج الاثنين، زوجتي وده معروف، وعليه للمطلقة رجعيا، للمطلقة رجعيا حتى تنتهي عدتها أو أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة. تجب النفقة في عين ماله، في عين ماله دي خلاص ده واجب على الزوج. إيه؟ كانت الزوجة بقى مليارديرة مليونيرة غنية ثرية، عندها تركة ورثت من أبوها، شغالة بيدخل لها 10,000 باوند في الشهر، ملوش دعوة، دي واجبة في عين إيه؟ في عين مال، إلا أن تتنازل هي، إلا أن تتنازل هي. فأيما مال جاءها من طريق ما اكتسبته، من هبة سلطان، من هبة قريب، من ميراث، من عمل، من أي شيء، أو كانت مستغنية من أصلها، فكل هذا لا يرفع مسؤولية الزوج ولا يغني عن وجوب النفقة عليه في عين ماله. طيب أيوة. لا بائنا ولا في عدة وفاة فلا نفقة ولا سكنى. يبقى البائن ليس لها نفقة، عارفين البائن؟ طيب، وفي عدة المتوفى عنها زوجها مفيش نفقة خلاص. ليه؟ لأن أصبحت هي بموته ورثت، بموته ورثت، وأصبحت التركة ممتلكات الزوج كلها ملك المين؟ لمجموع الورثة، لمجموع الورثة. فيبقى هتنفق منين؟ يبقى مش هينفع، يبقى إما أن تنفق من ملك زوجها ويخصم ذلك من ميراثها إن لم يكن لها من ينفق عليها، أو أن تنفق من خاصة مالها أو إن كان لها قريب، يعني ليس لها حق إلا فيما يقسم لها من التركة فقط. جيد. إلا أن تكون حاملتين، وهذا لحق الجنين، هذا لحق الإيه؟ الجنين. بينفق عليها من أجل الجنين، لأن الجنين تابع له وهو جزء منها، فبينفق عليها سواء كان بقى هي بائن أو متوفى عنها زوجها، يبقى لابد أن ينفق عليها ما دامت في حملها. فيبقى نعمل إيه طيب في المتوفى عنها زوجها؟ هنطلع لها النفقة بتاعتها قبل القسمة. ها؟ قبل الإيه؟ قبل القسمة، لأن في ابن لي، في ابن لي، والنفقة واجبة عليه. أكمل بعده. وتجب على الوالد المسر لولده المعسر والعكس. والعكس. وتجب على الوالد المسر للولد المعسر، يعني على الوالد القادر المقتدر الغني الذي عنده سعة ويسر يستطيع أن ينفق على ولده المعسر، يعني الذي لا نفقة له ولا مصدر للدخل له، والعكس كذلك. إن كان الولد هو الموسر والوالد هو المعسر وجب على الولد، وجب على الولد. أكمل. وعلى السيد لمن يملكه، وعلى السيد لمن يملكه من مولى أو أمة، يجب على السيد أن ينفق. شوف الشارع الحكيم يحفظ الحقوق لأهلها كيف، حتى المملوك، المملوك يعني الذي يقال له عبده والتي يقال لها أمة، قضى لها الشرع بالوجوب في نفقة السيد، بالوجوب. وقلنا النفقة واجب في الذمة كالديون، كالديون، يعني إذا لم ينفق من وجبت عليه نفقة في ذمته كانت عليه كالدين، يستطيع مستحق النفقة أن يقاضيه عليها عند القاضي، والقاضي يأخذها منه حتى لو بعد سنين بأثر رجعه، يجمعها له ويعطيها إياه، ويعطيه إياها. أكمل. ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. نعم، يا سلام. ولا تجب على القريب لقريبه، يعني صحيح ما فيش وجوب إلا من باب صلة الرحم، إن كان سينفق عليه صلة للرحم، وهذا ندب الشارع إليه وحث عليه للتراحم الذي يجب أن يكون بين المسلم والمسلم وبين الرحم والرحم، فأوجب عليه ندبه إلى النفقة هنا وإن لم تكن واجبة عليه. نعم. ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. السكنة والكسوة تابعة للنفقة، زي ما بيأكلوا ويشربوا ويكفل له حياة كريمة، يدخل في ذلك الكسوة والسكنى. الكسوة والسكنى واجبة أيضا، ولذلك قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من طاقتكم ومن سعتكم مما تجدون. طيب، باب الرضاع. تقرأ معنا من هنا، ما قرأش مين؟ ما قرأش مين ما قرأش؟ نبدأ من الأول تاني. اقرأ يا أحمد. أيوة، باب الرضاع. الرضاع شكل الرضا. الرضاع. إنما يثبت حكمه بخمس رضاعات مع تيقن وجود اللبن. طيب، إنما يثبت حكمه بخمس رضاعات مع تيقن وجود اللبن. يثبت حكم الرضاع بخمس رضعات، أقل من كده لا يثبت، مع تيقن وجود اللبن، يعني لا يكون هذا مجرد مص من الطفل في الثدي. ف لا، خمس أبدا، خمس. نعم، خمس لنص الحديث، خمس رضعات مشبعات. طيب، أكمل. وكون الرضيع قبل الفطام. وكون الرضيع قبل الفطام، يبقى ده شرط ولا مش شرط؟ شرط، كون الرضيع قبل الفطام. يبقى لو يبقى عندنا شرطين، إن هو خمس رضعات مشبعات مع تيقن وجود اللبن. يعني لحسن نتوهم إن هو رضع وهو لم يرضع، لأن ليس في الثدي لبن. وأن يكون ذلك قبل الفطام، يعني إذا تجاوز، إذا كان قد فطم فرضع، مع بعض الأطفال كده يبقى فطم، يعني خلاص بياكل بس برضو ممكن إيه يرضع. لا تأثير لها، لا تأثير لها، فلا يثبت حكم الرضاع إلا مع هذين الشرطين. ويحرم، أكمل. يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. خلاص، يبقى رضع من فلانة، يبقى دي فلانة دي بقت أمه في الإيه؟ طيب، واللي رضع معاه من ولادها بأخواته، أخواته وإخواته. كويس، خلاص، يبقى هي أمه وأولادها أخواته. ويقبل قول، أيوة، يقبل قول المرضعة. المرضعة تقول أنا أرضعت فلان خمس رضعات مشبعات، وكان ثدي يدر اللبن، فيبقى خلاص قولها مقبول ويعول عليه، وهو المعتبر في المسألة. نعم، ده المرضعة، المرضعة، المرضعة، المرضعة، مش الرضيع. أكمل. ويجوز إرضاع الكبير لو كان ذا لحيتين لتجويز النظر. ويجوز إرضاع الكبير لو كان ذا لحية لتجويز النظر. المقصود طبعا الإرضاع هنا هو نعم، هذا هو المقصود، يعني في اي نعم. هذه مسألة طبعا عايزة تفصيل كبير، ربما تحتاج يعني درس طويل وحده حتى افصلها لكم. لها شروط ولها ضوابط، وهي في حدود معينة، وفي نهاية الامر ما جاء من حديث في المسألة والأقرب فيه أن يكون خاصا بهذه الحالة غير معمم على سائر المكلفين، يعني لا يؤخذ منه حكم عام في الشرع ولكنه خاص بالحالة التي ورد فيها، أن بنأتي إلى شرحها على التفصيل إن شاء الله. طيب، باب الحضانة، آخر أبواب توابع الطلاق. اقرأ يا أخ، أي تفضل. باب الحضانة. الأخ اسمه إيه؟ عدنان. عدنان، اقرأ يا عدنان. الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح. الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ما لم تتزوج. هي الأولى به. خلاص، طلق الزوج، يبقى الطفل في حضانة أمه، ولدا كان أو صبيا كان أو جاريا. ما لم تتزوج. ثم على الترتيب، ثم الخالة ثم الأب. ثم الخالة، يعني طيب مين يعني إذا كان للأم مانع من أن يكون معها كأن تكون سبب الفراق اللعان مثلا، أو يكون سبب الفراق إن زوجها لا يأمنها على أبنائه أو نحو ذلك، فيبقى الخالة ثم الأب. يبقى الأب بيأتي في الترتيب، أب الرضيع يعني أو أب الطفل، الطفل المحتضن يأتي في الترتيب الثالث. ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. يبقى لما فيش لا الأم ولا الخالة ولا الأب، يبقى الحاكم هو يتولى تعيين من رأى فيه صلاحا من القرابة، من يرى فيه صلاحا للطفل طبعا، من يرى فيه صلاحا للطفل من القرابة. حالة الخلع. نعم. حالة المرأة تختلف. أيوه. نفس الشيء، ما لم تتزوج. الحضانة للأم ما لم تتزوج. أكمل. وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. هذا كالمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا هذا يريد أن ينزع مني ولدي بعد أن طلقني، وقد صار يسقيني من بئر كذا، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه، فاختار أمه فأخذ بيدها ومضى الطفل. نعم، يعني ده بعد سن الاستقلال. لاحظ أنه هو إيه، الطفل شاب يعني طلع كبر وأصبح بيسقيها من البئر، يروح يجيب لها المية، يعني ينزل الدلو بالحبل ويسحب الماء، فأصبح مستقلا يعني يستطيع أن يختار بين الأب والأم. 10 سنوات. نعم، 10 سنوات. البعض حتى يقول 7 سنوات، يعني طبعا بتختلف فيها، لكن هو 7 سنوات هي الموجودة عند الفقهاء. يتخير الطفل. ما لم تتزوج الأم يبقى الطفل معها حتى إذا بلغ سن الاستقلال 7 سنوات، يتخير بين الأب أو الأم. نعم. فإن لم يوجد أكفله من كان له كفالته مصلحة. من كان له فيه، هو فيه هنا سقط فيه، اكتبوها عندكم في المد. فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. أكفله من كان له في كفالته مصلحة، يعني مصلحة للطفل. يعني إن لم يوجد أحد من القرابة والطفل كده هيضيع، يبقى أكفله الحاكم من يرى مصلحة الطفل عند هذا، لو كفله فيكفله تأمينا لنشأة الطفل حتى ينشأ نشأة صالحة راضية كريمة لا يذل ولا تهدر حقوقه كإنسان. وهذا الحقيقة من روائع الشريعة الغراء المباركة، نسأل الله تعالى أن ينعم علينا بأن نراها سائدة في الأرض كلها، اللهم آمين. طيب، في أي أسئلة؟ وبكرة الامتحان إن شاء الله، غدا الامتحان. هم أصلا عاملين حفل يوم الجمعة، توزيع شهادات التقدير والجوائز. تفضل. الشيخ لو سمحت، في باب النفقة، أيوجد نسبة معينة من مال الرجل تعطى للزوج؟ ما فيش حاجة اسمها نسبة، هو ينظر إلى حال الزوج ومدى تيسر الحال معه وإلى مستوى ما كان تعيش فيه زوجته معه وما يسود في أعراف الناس يعني، فتقدر تقديرا من قبل الحاكم من قبل القاضي، يقدرها ينظر كم دخل الرجل وما هو الذي تحتاجه زوجه أو ما الذي يقدره لمعيشة زوجته، وكما قلنا النفقة يدخل فيها السكنة ويدخل فيها الكسوة أيضا. الله الله يكرمك. تحتاج الزوجة ولا؟ أي طبعا تعطى للزوجة، ما تعطى لمين؟ هذه حقوق تعطى للزوجة، تعطى للزوجة طبعا، ما تعطى لمين؟ والزوجة إذا كان معها الطفل في حضانتها تعطى، تسلم لها نفقته أيضا، نفقة الطفل أو نفقة الأطفال. نعم. ينفق عليه حيث كان الزوج، عليه النفقة لولده حيث كان، كان عند أمه بالنفقة تعطى لأمه بغير إذنه. نعم. يعني راح يعني سافر بغير إذنه، بغير إذن الزوج. الطفل الزوجة؟ لا، الطفل كان مع الأم. أيوة. والأم صاف يعني ذهب الطفل سافر بغير إذن الزوج. يعني ترك أمه أيضا؟ لا، هي هي أخذته وسافرت. لا، هي أخذته سفرته ذهبت به إلى مكان آخر ويعيش مع أناس آخرين ليس معه. هربت به. لا مش هربت به. أيوة. طيب يعني عموما يا أخوانا الوقائع الخاصة خلوها، اسألوا على أحكام عامة، الوقائع الخاصة تحتاج إلى تفصيل وإلى الحكم في ذات الواقعة. نعم. نعم اسألوا على أحكام عامة. نعم المسكن. كان يعني عايشين في بيت وبعدين طلقوا، هل البيت يرجع يعني للزوجة؟ لا، احنا قلنا الزوجة لها النفقة ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها ما فيش نفقة خلاص. وقلنا السكنة، السكنة والكسوة تتبع النفقة، لكن بالنسبة للولد إذا كان في حضانة المرأة والمرأة لا سكن لها، يعني هي مش هتروح تعيش عند أهلها مثلا أو لها سكن ستعيش فيه، يبقى على الأبي أن يوفر سكنا من أجل ولده، لا من أجل الزوجة، لا من أجل الولد، زي ما كان بينفق على الولد وهو بينفق على الأم لأجل الجنين الذي في بطنها وقد بانت منه أو قد توفي عنها، مش كده؟ لسه مرت بنا منذ قليل، فزوجة بانت من زوجها خلاص ليس لها نفقة لكنها حامل، فهو ينفق عليها من أجل الإيه؟ كذلك هو يسكنها أو يوفر لها السكن من أجل الإيه؟ من أجل الولد. ما عندوش لا سكن ولا فلوس، يعني فقير خلاص ما عندوش، غلبان. لا خلاص يعني غيب، دي مسألة أخرى برضه، دي مسألة خاصة يعني. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس المهم ما يكونش عنده فعلا، يعني ما يكونش تحايل ولا يكون هروب من المسؤولية ولا هروب من النفق، ما يكونش عنده بالفعل ولا يقدر، والقاضي يقضي في هذا وينظر هل هو يتحقق من أنه فقير لا يستطيع لا نفقة ولا سكنة. نعم. تفضل. متى ينقل هذه إذا كان حاملة، إذا كانت حاملة يعني طلقها هذا الزوج وعندها ابن وابنتين متى ينقل هذا الزوج يعني على النفقة؟ يعني هو ينفق عليها من أجل حملها، وينفق على الأبناء الذين معها. فإذا وضعت الحمل يبقى النفقة واجبة للأولاد فقط، إن كانوا معها فهو ينفق يسلم النفقة للمرأة أو لمطلقته، نفقة أبنائه يسلمها لمطلقته لأمهم تنفق عليهم. ينتهي لما يستقل الولد ويختار، إذا اختار أمه يبقى الولد بينفق عليه ما دام الأبناء معسرين، يعني لم يكدوا ولم يتوظفوا ولم يصبح لهم مصدر دخل، فيفضل ينفق عليهم لحد ما يستغنوا عن أبوهم. ها؟ ولو 15 سنة 20 سنة، عادة في زماننا هذا ما فيش قبل 20 سنة الطفل أو الابن يستطيع أن يستقل بالنفقة، والبنت غالبا لا تستقل إلا إذا تزوجت. تفضل. شيخ، بالنسبة للطلاق الرجعي قبل ما تنتهي العدة، هل هي يعني مرأة تلك إما تزوجها وهي لم تنتهي العدة، نفس يعني نفس حكم النفقة؟ لأن أنتم قلتم يعني إذا لم تنتهي العدة فيجب نفقتها عليها. نعم. بالنسبة للوراثة، للوراثة نعم، إذا مات الرجل وهي لسه لم تنتهي عدتها. لا، ما هي احنا قلنا المتوفى، لا ما احنا قلنا البائن والمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة. لا، قلنا قبل ما تنتهي العدة. ايوه، احنا بنتكلم في العدة، احنا بنتكلم في العدة، ما هي النفقة تجب في العدة. المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها. لا، الميراث لا، ده حاجة تانية، الميراث ملوش علاقة. لا، انا حبيت اسال يعني هل حكم الميراث يعني ترث كذلك؟ هي ترث نعم، ايه اللي يمنعها من الميراث؟ هي مش توفى عنها وهي زوجته؟ نعم. طيب، لا هي مطلقة. هي طلقها رجلها لم تنتهي العدة وتوفي. أيوه. هل ترث؟ طيب، رجل طلق زوجته، يبقى تقول كده بالترتيب، رجل طلق زوجته كويس، فيبقى واجب عليه أنه ينفق عليها، مش كده، في عدتها. قبل أن تنتهي العدة توفي هذا الزوج، يبقى النفقة واجب عليها على مين؟ على الزوج في ماله في تركته. يبقى بيطلعوا نفقة الزوجة لهذه الفترة، إذا كان هو بيطلع لها في الشهر مثلا 500 باوند وفضل شهر على العدة، يبقى يطلعوا لها من التركة 500 باوند قبل القسم. خلاص انتهى كل شيء، خلاص. لا نعم، لأنه توفي عنها وهي مطلقة فلا تستحق. ما حكم المرأة إذا أخذت كل يعني هي يعني ربما طلقها وأهليه لا يعلم أنها طلقها إلا هي التي تعلم، وأخذت السكنة وأخذت كل شيء، لم تضيع أي شيء لعائلته لأمه وأبوه. لا يا تبا، أكلت الميراث والعياذ بالله، وتأكلون التراث أكل اللمة، نعوذ بالله. أيوة عبد ربي محمد، ترجم لعبد ربي. عبد ربي لسه لحد النهارده مش بيتكلم عربي. امرأة حملت من زنا فطلقها زوجها بعد الوضع، قالت ان الابن طليقها، فهل هو يسأل الان هل الابن يأخذ اسم الزوج؟ طيب ده نسأل، ده عايزه تفصيل. لا دي مسألة خاصة، عايزه تفصيل. هل يرث مال الزوج يعني بين قوسين؟ شوف الولد طالما انه هو في ان الزوجة زوجه ولم طلقها. طيب، بعد ما ظهرت انها حامل من زنا بالنسبه له، لكن هي بالنسبه له، اما اللعان بالاحكام التي مضت معنا، واما يبقى الولد ينسب له، ما عندوش حل تاني. وبعدين بسمع منك التفصيل إن شاء الله. طيب، الامتحان غدا إن شاء الله تعالى، مين سيمتحن معنا؟ مين سيمتحن غدا إن شاء الله؟ مين؟ طيب، ليه بقية الناس مش هتمتحن؟ ما أنت كل اللي امتحن هيستفيد. لم يسجلوا. طيب خير إن شاء الله. تحريري تحريري إن شاء الله. باب اللعان يعني نقول ما كان في جماع ناس شافوا امرأة دخلت مع رجل غير زوجها المكان البيت، هل الزوج رمى زوجته بالزنا ولا ما رماها؟ لا هو ما رمى، هو ما شاف يعني خلاص قال بتاع الإخوة رماها ولا ما رماها؟ هي العلة انه يرميها، اذا رماها يبقى حكم اللعان. هل ممكن يعني ان يطلق زوجته بانه جاء خبر ان زوجته دخلت مع انسان يعني غريب عليها البيت؟ هو اذا شك فيها يعني هو يعني تزعزعت الثقة التي ينبغي أن تكون يعني على أتم وجوهها بين الزوجين، ف يطلق إيه المانع؟ إيه اللي يمنع من التطليق يعني؟ أو إيه اللي خليه يستنى يعني لما دام شك؟ يروح المحكمة وهي ممكن تنكر تقول أنا ما كنتش في هذا المكان. على حسب الرجل هو لازم قلت أربع شهود وما ما يقولوا إلا واحد شافها ولا شخصين شافوها دخلت لذلك المكان. هو يا أخي الكريم يعني هو إما في شهادة وثبت عليها الجريمة إما لم تثبت عليها وهو شاك، هيرضى يعيش معاه هو شاكك فيها يعيش، عايز يطلقها يطلقها هو حر له الخيار. والخامسة أن لعنة الله عليه هذا للرجل أيوه. وللمرأة والخامسة أن غضب الله عليه. نعم. الرجل لعنه في المرأة الغضب. نعم طبعا هو اللعن الطرد من رحمة الله لأنه هو الذي رمى. الغضب أقل. نعم الغضب أقل من اللعنة. الغضب أقل من اللعنة. بالنسبة للخلع متى يقع الخلع؟ يعني إذا كانت حائضة تقع طلاق الخلع تنخلع وهي حائض يعني؟ ما احنا إذا قلنا أن الخلع فسخ كما قال الإمام الشوكاني فيبقى خلاص مش لن نشترط فيه شروط الطلاق. وإحنا قلنا أن الحائض عند الجمهور الطلاق يقع لكن هو الطلاق يكون طلاقا بدعيا فقط، عند أهل الحديث لا يقع. عند أهل الحديث وكثير من المعاصرين يفتون بمذهب أهل الحديث طلاق في الحيض أو طلاق الحائض لا يقع، لكن الأئمة الأربعة عندهم هذا الطلاق طلاق معتبر يقع وإن كان بدعيا يعني. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم الشيخ قال